إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، أملك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظمه من حديث، وما أجلها من وصايا نبوية رحيمة وتوجيهات مباركة سديدة. الوصية الأولى: صل من قطعك. صلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين، وإيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أوصاني خليلي ألا تأخذني بالله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. رواه الطبراني في الصغير. عباد الله، أمر الصلة أمر عظيم، ويترتب عليه أمور تسر صاحبها وتضره. ففي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ولنعلم أيها المؤمنون، ولنتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ومعنى ذلك: ليس الواصل الذي إذا وصله أقاربه وصلهم، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله، ولا من أجل أن ينال مدحا من الناس. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه، أي قاطع رحم، وهذا يدل على أنها من الكبائر. قال النووي رحمه الله: يحمل تارة على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلق يخلد في النار والعياذ بالله، والثاني معناها لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. فالله الله بالصلة، ولو بالاتصال أو المكالمة أو المراسلة، وما أعظم الزيارة بالأقدام. الرحم يا عباد الله هم من يرتبطون بك بسبب، كالأب وقرابته والأم وقرابتها أو بنسب، وهم الأصهار. جعلني الله وإياكم من الواصلين، من أهل الصلة من أجل الله ولله تبارك وتعالى. الوصية الثانية يا عباد الله، أعط من حرمك، وذلك سواء منعك ما هو لك أو منعك معروفة، لأن مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بالصلة من كمال الإيمان الموجب للرفعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم. الوصية الثالثة: اعف عمن ظلمك. إن العفو عن الناس لله لا يكون إلا من كريم الخصال. قال الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويقول جل ذكره: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يضرب مثلا رائعا في العفو. فحين حلف رضي الله عنه ألا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة رضي الله عنها ما قال في حادثة الإفك، فإن مصطح كان ابن خالة الصديق رضي الله عنه وعن مصطح، وكان يعطف عليه وينفق عليه. فلما نزلت الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، قال الصديق رضي الله عنه: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. رضي الله عنه تعالى وأرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. الوصية الرابعة: أملك لسانك، وذلك ألا تتكلم إلا بما يفيدك وما يعنيك. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجز الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله. فنسأل الله السلامة والعافية. عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. رواه مسلم. فانظروا يا عباد الله، كلمة قالها أحبطت عمله، أخرى لك ربنا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. الوصية الخامسة: وليسعك بيته. قد يتبادر للذهن من هذه الوصية العزلة والاعتزال في البيت، وليس الأمر كذلك على إطلاقه، بل إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولأن في مخالطة الناس من تعليمهم وقضاء حوائجهم وغير ذلك، وإنما المقصود إذا كثرت الفتن وتقاطرت كالمطر فينجو الإنسان من الفتن، وخاصة في آخر الزمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك. إذن يا عباد الله، العزلة عن الناس وفضلها وترك الاختلاط بهم في حال خوف المسلم على دينه لكثرة الفتن، بحيث إنه لو خالط الناس لا يأمن على دينه من أن يرتد عنه أو أن يزيغ عن الحق أو أن يقع في الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. الوصية السادسة: ابكي على خطيئتك. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أيها المؤمنون، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عندما تتذكر يا عبد الله وقوفك بين يدي الله عز وجل وأنه سيكلمه ليس بينك وبينه ترجمان، وتبكي من تقصيرك في جنب الله وتفريطك في تضييع حقوق الله وحقوق عباد الله، هكذا يكون البكاء على الخطيئة. وقد فتح الله باب التوبة والاستغفار والإنابة، فلنتب إلى الله جميعا، فلنتب إلى الله جميعا قبل أن تفارق الروح الجسد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك